الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: والأصل أن الشؤم شرك أصغر وإنه في بعضه لأكبر. يعني القاعدة تقول الأصل في الطيرة التحريم، الأصل في الطيرة التحريم، والطيرة هي أن تتشائم بأشياء، إما أن تتشائم بأشياء مرئية تراها فتتشائم، وإما أن تتشائم بأشياء مسموعة، أو تتشائم بأشياء مأكولة أو مشروبة، أو تتشائم بزمان أو مكان. إما أن تتشائم بأعيان أو تتشائم بزمان أو مكان. والمقصود بالتشاؤم أي اتهام النفس بسوء الحظ، اتهام النفس بسوء الحظ دائما، وهذا يقتل الهمم ويذبح العزائم، ولذلك حرمته الشريعة، لأنه لا يجلب الخيرات إلا الله، ولا يدفع المضرات إلا الله. فلا يملك سعدك ونحسك لا بومة ولا هام ولا صفر ولا ودعة ولا شيء من ذلك أبدا. يقول الله عز وجل: قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وقال الله عز وجل: وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. يعني يقول: ما أصابنا الشر إلا لوجود موسى والمؤمنين بيننا. مثل اللي يقوله طغاة هذا العالم، إذا جاهم مشكلة قالوا عشان أهل اللحى بيننا، ولا عشان أهل الدين بيننا، أو عشان الهيئة موجودة بيننا. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. ويقول: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يدفعه بالتوكل. ويقول صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تطير أو تطير له. طيب، إن قلت هل الطيرة شرك أكبر ولا أصغر؟ هي شرك أصغر أصالة، ولكن من يكمل إذا اعتقل أن ما تشاءم به هو الفاعل بذاته فهو شرك أكبر. نعم.